الأمن المدرسي والتخطيط استعداداً للطوارئ، تأليف كينيث ترامب، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. إدارة أمن المدارس. يواجه مديرو المدارس صراعاً حقيقياً بين هدفين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، فمن ناحية عليهم تهيئة بيئة مدرسية داعمة ومرغوبة يحاط الطلاب فيها بمناخ إيجابي، ومن ناحية أخرى عليهم الحفاظ على أمن المدرسة وأمانها والاستعداد لإدارة الأزمات التي لا يمكن منعها. يتطلب الحفاظ على المدرسة آمنة الجمع بين مهارات الحاوي ومهارات اللاعب الذي يسير على حبل مشدود، فلابد لمديري المدارس أن يجتهدوا كالحاوي في الحفاظ على أمان المدرسة، وفي نفس الوقت يجب عليهم إتقان جوانب الإدارة المدرسية الأخرى كالحياة الدراسية والمعلمين والمباني والمرافق والأمور المالية وسياسة وزارة التعليم أو القطاع التعليمي والعلاقات بين أعضاء المجتمع المدرسي، كما أن أمامهم حبلاً مشدوداً لابد أيضاً أن يمشوا عليه، متمثلاً في تعزيز أمن المدرسة والاستعداد للطوارئ في نفس الوقت الذي يحاولون فيه تهيئة بيئة تربوية جاذبة يشعر فيها الطلاب أنهم جزء من المدرسة. ويركز المعلمون على النواحي الدراسية، ويشعر الآباء أنهم محل ترحيب كزائرين ومتطوعين، وتكون المدرسة جزءاً من المجتمع الأكبر. ليست هذه مهمة سهلة، فعلى مدير المدارس إدراك التهديدات المتغيرة التي تحدق بأمن المدرسة، وأن يعرفوا كيف يتعاملون مع المظاهر الزائفة للأمان المدرسي، وكيف يطورون نهجاً متوازناً وشاملاً في التخطيط استعداداً للطوارئ. لا يمكننا أن نضع التهديدات التي تحدق بأمن مدرسة ما في إطار محدد يشمل مثلاً قائمة مكونة من 10 تهديدات بعينها في وقت محدد. لذلك فعلى مديري المدارس أن يستعدوا لمواجهة سلسلة من التهديدات المختلفة التي يحتمل أن تؤثر على أمن المدرسة في أي وقت. تتنوع هذه التهديدات ما بين تهديدات يومية بسيطة من حيث التعامل، مثل الإساءة اللفظية والسلوك العدواني والبلطجة، وتهديدات أخرى أكثر خطورة قد تشمل إطلاق النار. وبين هذين النوعين نمر بأنواع أخرى من التهديدات، مثل انتحار أحد طلاب المدرسة أو الموظفين أو الكوارث الطبيعية أو مشاجرات الطلاب الجماعية أو حالة الشغب. من المحتمل أن يحدث أي من هذه المواقف داخل أي مدرسة في أي وقت من العام الدراسي، ولابد أن يتعامل مديرو المدارس مع جميع التهديدات المحتملة لأمن المدرسة باعتبار أنها جزء من منظومة متنوعة التأثيرات تزداد تعقيداً من مدرسة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر، ولابد أن يتطور الإعداد والتخطيط تبعاً لهذه التهديدات. مظاهر زائفة للأمن المدرسي. المظاهر الزائفة هي بلا شك أكبر عائق في طريق توفير الأمن المدرسي بشكل محترف في كثير من القطاعات التعليمية، فالتركيز على السمعة والقوة والسيطرة والمال غالباً ما يكون أهم من الإبلاغ عن الجرائم ووضع إجراءات ومقاييس أمنية محترفة تحمي الأطفال والمعلمين والممتلكات، مما يؤدي بالمدارس إلى الإنكار والخطابات المضللة وعدم الإبلاغ عن الجرائم المدرسية وتخدير المعلمين والطلاب والآباء وأفراد المجتمع الذين غالباً ما يعتقدون اعتقاداً خاطئاً أن من يوفرون هذه البيئة مخلصون بالفعل في مزاعمهم عن الالتزام بالحفاظ على أمن المدرسة. لماذا يرفض مديرو المدارس والمسؤولون التربويون الإبلاغ عن الجرائم المدرسية؟ من بين الأسباب الشائعة ما يلي: تجنب السمعة السيئة والدعاوى القضائية أو كليهما، والخوف من إلقاء اللوم عليهم فيما يخص المشكلة، أو أن ينظر إليهم على أنهم غير أكفاء في عملهم. هذا بالإضافة إلى أنهم يعتبرون بعض الإساءات أبسط وأتفه من أن يتم الإبلاغ عنها، ويفضلون اتباع الإجراءات التأديبية في التعامل مع المشكلات. وفوق هذا يعتقدون أن الشرطة والمحاكم لن تتعاون معهم من الأساس. مقومات الأمن المدرسي والاستعداد للطوارئ: ينبغي اتخاذ خطوات أساسية تندرج تحت 4 تصنيفات على الأقل لتقليل المجازفة. ترتبط هذه التصنيفات بالأمن المدرسي والاستعداد للطوارئ وتشمل الآتي: أولاً، تنفيذ عادل وصارم ودائم لسياسات وإجراءات الأمان مع إشراف كاف وفعال من الكبار. ثانياً، تدريب مناسب على الأمور الأمنية واستراتيجيات واتجاهات إدارة الأزمات للعاملين في المدرسة، ومنهم الموظفون الإداريون مثل طاقم السكرتارية والمساعدين ومسؤولو الحراسة وعمال الصيانة وموظفو الخدمات الغذائية وسائقو الحافلات المدرسية وآخرون من العناصر المهمة في المدرسة. ثالثاً، تقييمات أمنية دقيقة للمدرسة يجريها أشخاص محترفون ومؤهلون، ويمكن أن يكونوا أخصائيي أمن من موظفي المدرسة أو مستشاري أمن مؤهلين خارج المدرسة، مع تنفيذ التوصيات المناسبة التي تخرج بهذه التقييمات. رابعاً، وضع إرشادات الاستعداد لمواجهة الطوارئ التي تنتج عن الكوارث الطبيعية والأزمات الناتجة عن ممارسة بعض الأشخاص للعنف والجريمة، واختبار هذه الإرشادات وتحديثها ومراجعتها. التخريب: يتجاهل بعض المسؤولين التربويين جرائم التخريب وإتلاف الممتلكات العامة، أو يهونون من شأنها مقارنة بالجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص كالاعتداء أو السطو. لكن إن تعامل الطلاب مع جريمة التخريب باعتبار أنها إساءة بسيطة، فعلى الأرجح سيرتكبون من الجرائم ما هو أخطر، طالما قد أفلتوا من العقاب على جرائم أخرى. هذه بعض الإجراءات العملية للحد من مخاطر عمليات التخريب في المدارس. التمييز بين التخريب وبين جرائم كالسطو والسرقة: ففي حين أن جرائم السطو والسرقة تشمل التسلل غير المشروع أو سرقة الممتلكات أو كليهما معا، يشمل التخريب في العادة تحطيم أو تشويه الممتلكات. توثيق جميع أحداث التخريب في تقارير داخلية وإبلاغ الشرطة عن هذه الجرائم. تحديد أكثر الأماكن المعرضة لخطر التخريب كجزء من عملية تقييم الأمن المدرسي. التأكد من أن أنظمة الإنذار تغطي جميع منشآت ومرافق المدرسة بشكل كافٍ. وضع لافتات تحذيرية تفيد بأن المخربين أو المتسللين سيتعرضون للملاحقة القانونية وسيطالبون بالتعويضات. تقييم المخطط الهندسي العام للمدرسة من الداخل والخارج، مع إتاحة كل الأماكن المحتمل استخدامها للدخول في وضع يسمح برؤيتها باستمرار، وذلك عن طريق تقليم الأشجار والشجيرات بحيث لا تخفي عمليات التخريب أو أي نقاط دخول محظورة. لابد أيضا من تقييم متطلبات الإضاءة الليلية بانتظام، إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه بسرعة، إذ سيؤدي بقاء نافذة واحدة محطمة أو كلمة مكتوبة على الحائط إلى كثير من عمليات التخريب اللاحقة خلال وقت وجيز إن لم يتم إصلاح ما تلف. توظيف دورية أمن متجولة ليلا وخلال نهاية الأسبوع في المناطق التي تضم عددا كبيرا من المدارس ويوجد بها معدلات تخريب عالية. وأخيرا، ينبغي أن يرسخ المسؤولون في المدارس ثقافة الإحساس بالملكية والمسؤولية، فالطلاب والموظفون الذين يشعرون بانتمائهم إلى المدرسة لن يخربوا الممتلكات العامة أو ينفسوا عن غضبهم بتحطيم المباني. البلطجة في المدارس. غالبا ما تشير البلطجة إلى أفعال يرتكبها أحد الطلاب أو أقوال يتفوه بها للتحرش بطالب آخر أو تخويفه والإضرار به. قد تشمل السلوكيات التي تنسب إلى البلطجة في المدارس مثل التهديد اللفظي والترهيب والاعتداء الجسدي والتحرش الجنسي والابتزاز والإخلال بنظام الفصل أو المدرسة بشكل عام وما شابه ذلك من سلوكيات. عند مناقشة مسألة البلطجة لابد من التركيز على سلوكيات محددة غير لائقة بدلا من الحديث عنها بشكل عام أو اختزالها في مسميات غير محددة كالاعتداء أو التحرش. يستطيع مديرو المدارس التعامل مع مسألة البلطجة بأسلوب عملي ومنظم بالاعتماد على الاستراتيجيات التالية: الرقابة والأمن. أشارت دراسات عديدة إلى أنه لابد من أن يركز مديرو المدارس على السياق المادي للمدرسة عند التعامل مع قضية البلطجة، فالبلطجة والعنف بين الطلاب يحدثان بشكل عام في أماكن داخل المدرسة يمكن التنبؤ بها، وبخاصة في الأماكن غير الخاضعة للرقابة مثل أروقة المدرسة ودورات المياه وبئر السلم والفناء. تستطيع المدارس الحد من العنف إن حددت الأماكن التي يحتمل أن يتعرض فيها الطلاب للبلطجة وأخضعتها للمراقبة. نظام المدرسة وإدارة الفصل. يحتاج الأطفال مناخاً يتسم بالانضباط، لذا لابد أن يكون النظام الإدارة صارماً وعادلاً ومطبقاً بشكل مناسب. لا يكفي أن تستخدم هذه العناصر في إدارة الفصل وحسب، بل لابد أن تكون متبعة أيضاً في كل أنحاء المدرسة، بما في ذلك الأماكن التي يرجح حدوث البلطجة والعنف فيها. القانون الجنائي والمدني عندما يستدعي الأمر. لجأت بعض المدارس إلى القانون في عدد من قضايا البلطجة لإدانة الطلاب الذين اتهموا بالتحرش بطلاب آخرين. هنالك قوانين تصلح لهذه الحالات عندما يتطلب الأمر، مثل القوانين التي تمنع مهاجمة الأفراد والابتزاز وجرائم الكراهية. استراتيجيات المناخ المدرسي. سلوكيات البلطجة يتم اكتسابها مثلها كمثل أي سلوكيات أخرى، إذ يقلد الأطفال السلوكيات التي يرونها في البيت والمدرسة وأي مكان آخر في حياتهم. لذلك من الضروري إظهار السلوكيات المناسبة والتصدي للسلوكيات غير اللائقة التي تصدر عن الآخرين، وذلك للقضاء على ظاهرة البلطجة. الاهتمام بالصحة العقلية للطلاب. من السهل جداً وصف أي سلوك سيء أو مشاغب يصدر عن الطفل باعتباره بلطجة، ولكن من الصعب أن نغوص في أعماق المشكلة وأن ننقب عن الأمور المعقدة المتصلة بالصحة العقلية للأطفال واحتياجاتهم، والأصعب هو أن نجد من يمول تلك الخدمات التي يحتاجها الأطفال بالفعل. تقليص المجازفة. اتضح أن الأساليب الآتية تساهم بقوة في حفظ أمن المدارس من منظور عملي: الانضباط وأسلوب التنظيم والنظام الصارم العادل والمناسب، تحقيق التوازن بين استراتيجيات الوقاية والتدخل والاستعداد للطوارئ، تقييم كل طالب على حدة والتدخل لمساعدة من يعانون مشكلات دراسية وسلوكية، العلاقات المخلصة بين الطلاب والمعلمين أو بين المعلمين وأفراد المجتمع المدرسي بشكل عام، مثل الآباء وموظفي الخدمات الاجتماعية ومطبقي القانون والأخصائيين الاجتماعيين. مشاركة المعلومات في حدود ما هو مشروع قانوناً دون المساس بحدود السرية والخصوصية بين المدارس وسلطات تنفيذ القانون ومسؤولي المحاكم الجنائية وموظفي الخدمات الاجتماعية والآباء. مبادرة مقدمي الخدمات والآباء وغيرهم ممن هم متأهبون دائماً وعلى علم بأبعاد الأمر بتناول قضايا الأطفال والوقاية من العنف. اتباع إجراءات بسيطة غير سياسية محور تركيزها الأطفال. علامات مبكرة تنذر بالعنف. هل من الأطفال من هم قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر بالعنف في المدارس والمجتمع؟ على الرغم من أن معظم المتخصصين يتفقون على وجود بعض العلامات التحذيرية التي ينبغي أن ينتبه إليها الكبار لأنها تعكس احتمالية تورط الأطفال في العنف، فلا يوجد إجماع على هذه العلامات أو معايير تحديدها. لذا من الضروري إيجاد توازن بين تحديد علامات الخطر التي تدل على احتمال وقوع العنف وبين عدم السقوط في فخ وصم أحد الأطفال بالعنف إذا فسرنا سلوكه خطأ. إنذار مبكر واستجابة في الوقت المناسب. عقب عدد من حوادث إطلاق النار الشهيرة في بعض المدارس الأمريكية، نشرت وزارتا التعليم والعدل في الولايات المتحدة وثيقة بعنوان إنذار مبكر واستجابة في الوقت المناسب، المرشد لمدارس آمنة، من إعداد كياد وير ودي أوشر وسي وارجر، في محاولة لكتابة دليل يضم العلامات التحذيرية المبكرة لمساعدة الكبار على اكتشاف الأطفال المضطربين بشكل سريع وفعال. ولقد تم تقديم هذه العلامات التحذيرية المبكرة في التقرير مشروطة بأنه ليست كل العلامات على نفس القدر من الخطورة، وأنها لم يتم ترتيبها في التقرير بحسب درجة خطورتها، كما أنه لا يصح أن يتم استخدام العلامات وحدها كمؤشر للتنبؤ بالعنف، فقد يتسبب ذلك في ضرر جسيم بحق الطفل. وقد أشار معدو الدراسة إلى أن الأطفال المضطربين عادة ما يظهرون علامات تحذيرية متعددة، وغالبا ما تتكرر هذه العلامات وتزداد حدتها على مدى فترة من الزمن. من العلامات التحذيرية المبكرة التي انطوت عليها الدراسة ما يلي: الانسحاب الاجتماعي، مشاعر مفرطة بالوحدة والعزلة، مشاعر مفرطة بالنبذ، أن يكون ضحية للعنف، الشعور بالاضطهاد والإساءة، عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة وتدني الأداء الدراسي. التعبير عن العنف بالكتابة والرسم، عدم السيطرة على الغضب، ممارسات السلوكيات البلطجة والتخويف والعدوانية والتهور، عدم الانضباط، عدم تقبل الاختلاف واتخاذ مواقف تتسم بالتحامل، تعاطي المخدرات والكحوليات، الانضمام إلى العصابات، حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، تهديدات خطيرة بالعنف. وقد ميز معدو الدراسة بين هذه العلامات التحذيرية المبكرة وبين ما يسمونها علامات تحذيرية وشيكة، والتي توضح احتمالية أكبر لأن يصدر عن الطالب سلوك خطير يتطلب تدخلا فوريا ومباشرا. تتضمن هذه العلامات ما يلي: مشاجرات خطيرة مع الأقران وأفراد العائلة، تدمير الممتلكات بعنف، ثورة عارمة لأسباب تبدو بسيطة، تهديدات متكررة باستخدام العنف، حيازة أو استخدام أسلحة نارية أو أسلحة أخرى، سلوكيات أخرى مؤذية للنفس أو تهديدات بالانتحار. أكد الباحثون على أن عنصر الأمان لابد أن يكون على رأس أولويات المدرسة، وأنه لابد من اتخاذ إجراء فوري عند ظهور هذه العلامات. كما أكدوا على أهمية إخطار الوالدين وتطبيق القانون إن كان هنالك أي ضرر أو سلوكيات عدوانية سابقة أو محاولات لتنفيذ تهديدات أو امتلاك سلاح والتهديد باستخدامه. تقييم شامل: من يحاولون رصد العلامات التحذيرية المبكرة لمعرفة ما إذا كانت هنالك حاجة إلى إخضاع الطالب للعلاج النفسي والسلوكي، لا يكفي أن يعتمدوا فقط على قائمة جاهزة بالأعراض، بل عليهم الانتباه إلى أوجه أخرى متنوعة في حياة الطفل، وقد تتضمن هذه الأوجه ما يلي: تغيير السلوك في المنزل بما في ذلك العلاقة مع الوالدين والأشقاء، المزاج العام للطفل، الحالة النفسية والإحساس بالاكتئاب، الأعراض العضوية مثل الاحتياجات الطبية والإصابات الجسدية والمرض والنظافة الشخصية، التغييرات الاجتماعية فيما يخص علاقة الطفل بأقرانه وكيف يحل خلافاته مع الآخرين والأنشطة التي ينخرط فيها وأي تغييرات مهمة أخرى، الأداء الدراسي، التاريخ العائلي بما في ذلك تعاطي المخدرات والعنف الأسري وكل أشكال الاستغلال البدني أو العاطفي أو غيرهما والمرض العقلي، التورط في مشكلات قانونية، مدى استقرار إقامة الأسرة، السفر باستمرار من مكان إلى آخر أو الانتقال من بيت أو حي إلى آخر، فقدان عزيز، موت أو انفصال أو هجر، صدمات نفسية أخرى أو مخاوف الآخرين الذين يعرفون الطفل جيدا، الوقاية والتدخل والعلاج. يستطيع الآباء والمسؤولون في المدرسة وآخرون ممن يقدمون الخدمات للأطفال أن يتخذوا عدة خطوات لتقليل الضغوط على الطلاب، مما يساعد في الحد من مخاطر السلوكيات العنيفة التي تنتج عن الضغوط. ومن هذه الخطوات ما يلي: أولاً، بناء علاقات مخلصة ومستمرة مع الأطفال تقوم على الثقة والتواصل الجيد المنتظم. ثانياً، تحري الضغوط التي تؤثر على الأطفال مع التدخل وتقديم الدعم في الوقت المناسب. ثالثاً، اتباع سياسات تأديبية مناسبة للأطفال ولأعمارهم على أن تكون توقعات الكبار منهم ملائمة وغير مبالغ فيها. رابعاً، الاستماع للأطفال دون اتخاذ موقف الحكم حتى وإن كان هنالك اعتراض على وجهة نظرهم. المهم هنا حسن الإنصات لهم لا الموافقة على ما تسمعه. خامساً، التأهب للتعامل مع التغيرات الصغيرة التدريجية في سلوك الطفل بدلاً من انتظار وقوع حدث كبير. تعريف الأزمة المدرسية: الأزمة المدرسية هي أي حدث يقع في مكان يخضع لسيطرة المدرسة أو في محيط يمكنه أن يؤثر تأثيراً سلبياً على عدد كبير من الطلاب أو الموظفين أو آخرين في المجتمع المدرسي. حتى يكون أي تعريف للأزمة عملياً، ربما يرغب المسؤولون في المدارس بالإضافة إلى تعريف من خلال تحديد معايير لابد من وجودها كي يصنف الحدث على أنه أزمة. قد تشتمل هذه المعايير على الأحداث التي تمثل تهديداً للحياة، كما تمثل تهديداً لصحة وأمان وصالح الطلاب والموظفين والمجتمع، وتتسبب أو من المحتمل أن تسبب خللاً كبيراً أو تعطيلاً في عمليات التعليم أو في الأعمال المدرسية المعتادة. قد لا تبدو أنها أزمة، لكن يتم الحكم عليها باعتبارها أزمة على خلفية تجارب ماضية أو ظروف خاصة في المدرسة أو المحيط الذي توجد فيه. الإعداد والتخطيط استعداداً للطوارئ. لا أحد يمكنه أن يضع تصوراً كاملاً ودقيقاً ومحكماً لأزمة محتملة، لكن عدم وجود أي إرشادات على الإطلاق للتعامل مع الأزمات يعتبر في عالم التربية إهمالاً من الناحية القانونية. يكمن الحل في الوقوف على منطقة وسط بين عدم فعل أي شيء وبين تأخير الفعل بسبب الإمعان في التحليل. من أين نبدأ وأين نتوقف؟ هذان سؤالان شائعان في عملية تخطيط للطوارئ. ليس من الصعب إعطاء توصيات بشأن نقطة البداية، إذ يتوقف الأمر على المرحلة التي يقف عندها السائل في عملية التخطيط، لكن من الصعب معرفة متى ينبغي التوقف. منع الجريمة من خلال التصميم المعماري. قد يلعب التصميم الهندسي للمدرسة والمنطقة المحيطة بها دوراً مهماً في منع الجريمة وتسيير تحقيق الأمان المدرسي. لذلك على المسؤولين المعنيين بتصميم منشآت جديدة للمدارس أو ترميم منشآت حالية أو إعادة تصميمها أن يضعوا في اعتبارهم عمل الآتي: أن يصروا على الاشتراك في عملية التصميم، وأن يتعاونوا مع مهندسين معماريين وعمال الإنشاءات في المراحل الأولى لتزويدهم في معطيات حول ما يمكن أن يساعد به التصميم الهندسي في تحسين عمليات الإشراف وتحقيق الأمان. أن يهتموا بتخصيص مساحات وأماكن عامة تستخدم في الفعاليات التي تقام بعد ساعات الدراسة، مثل صالة الألعاب الرياضية والمسرح والكافيتيريا والمكتبة وغيرها من الأماكن المهمة للمساعدة في السيطرة على التدخل والمخارج والتحركات داخل المدرسة، لا سيما في المساء. أن يراجع اختيار الأماكن المخصصة لصف السيارات ومساحتها وحركة المرور بها، مع ضرورة الفصل بين الأماكن المخصصة لحافلات المدرسة وتلك المخصصة لسيارات الآباء، واللجوء إلى أفضل الوسائل والأدوات والأجهزة التي تضمن سهولة المراقبة وتأمين تحركات الأفراد. أن يضعوا في اعتبارهم أهمية نقاط الرؤية في أروقة المدرسة وغيرها من الأماكن التي تتطلب المراقبة. أن يتيحوا الفرصة للإشراف والمراقبة الحية، وذلك بوضع أماكن الأنشطة الكبرى أو الأماكن التي يمكن أن يكون فيها خطورة على الأفراد تحت مراقبة مشددة من الكبار. أن يشترك مسؤولو الأمن في المدرسة أو أخصائيو الأمن من خارج المدرسة في تصميم وتخطيط المنشآت الجديدة أو تعديل المنشآت المتاحة، فقد تفيد آرائهم المصممين وتزودهم بمعلومات قيمة ومختلفة تماماً. الحد الأدنى لإرشادات الطوارئ. ما الحد الأقصى الذي يمكن الاكتفاء به فيما يتعلق بوثائق وإرشادات الطوارئ؟ كيف يمكن أن نتجنب إصدار وثيقة للطوارئ مكونة من 300 صفحة؟ عندما تكون هنالك احتمالات عديدة يمكن إدراجها في الإرشادات، هذه الأسئلة هي إجمالاً أول ما يتبادر إلى عقول مديري المدارس وأعضاء فريق إدارة الأزمات الذين يحملون على عاتقهم مهمة صياغة وثيقة إرشادات للطوارئ. يجب أن تتضمن وثيقة إرشادات الطوارئ إلى أقسام الأربعة الأساسية التالية، وما قد يندرج تحت كل منها من فروع: أولاً، قائمة إرشادات للمواقف المحتملة بجانب إرشادات للإخلاء أو الالتزام بالمكوث داخل المبنى، ومعلومات عن أماكن التجمع والأدوات اللازمة للتعامل مع الموقف. ثانياً، معلومات تتعلق بالأدوار والمسؤوليات التي يقوم بها أفراد محددون ضمن فريق إدارة الأزمات. هنالك أمران مهمان ينبغي أن يتم فصلهما عن وثائق الاستجابة الفورية، ولكن ينبغي أيضا أن يكونا متاحين ويتضمنان الآتي: الاستشارات والعلاج والدعم النفسي، إرشادات بكيفية التواصل مع الأشخاص المعنيين خلال الأزمة سواء داخليا أو خارجيا، وقائمة بالمعلومات اللازمة مثل أسماء الأفراد والوكالات وأرقام الهواتف ومعلومات الاتصال الأخرى التي تستخدم من أجل أنشطة المتابعة وليس للاستجابة الفورية. عملية التخطيط: تشتمل عملية التخطيط لمواجهة الطوارئ على 10 خطوات أساسية على الأقل. أولاً، تخصيص فريق لإدارة الأزمات على مستوى القطاع التعليمي وفريق آخر على مستوى المدرسة. ثانياً، تحديد أهداف واقعية لفرق إدارة الأزمات. ثالثاً، البحث عن إرشادات مفعلة في مدارس أخرى والاقتداء بها. رابعاً، مراجعة وتعديل سياسات المدرسة المعمول بها حالياً إن لزم الأمر، واقتراح سياسات جديدة إن كان ذلك مناسباً. خامساً، تحديد الموارد اللازمة على مستوى المدرسة الواحدة وعلى مستوى القطاع التعليمي وعلى مستوى الفريق، مع وضع الأسئلة الآتية في الاعتبار: ما مستوى الاستجابة المتوقعة من موظفي خدمات الطوارئ كالشرطة والإطفاء والإسعاف؟ إن كانت هنالك حاجة إلى استشاريين أو أخصائيين نفسيين أو أي متخصصين في الصحة العقلية، هل يمكن الاستعانة بهم من مدارس أخرى داخل القطاع التعليمي؟ وإن أمكن، كيف يتم ذلك؟ ما وسائل الاتصال المتاحة وما وسائل الاتصال غير المتاحة؟ تقييم أمن المدرسة سواء بنفسك أو بواسطة أشخاص محترفين، ومراجعة الخطط وإعادة تقييمها مرة سنويا على الأقل. سابعاً، صياغة إرشادات موحدة لمواجهة الأزمات بالتعاون بين المديرين والمعلمين، وذلك لضمان عدم ظهور تناقضات بين الإرشادات التي يحددها كل فريق عمل في كل فصل. ثامناً، مراجعة المسودة النهائية لإرشادات الأزمات من قبل الأطراف الرئيسيين المطلعين بعملية التخطيط من داخل القطاع التعليمي وخارجه، بمن فيهم القائمون على خدمات الطوارئ ومحامي المدرسة. تاسعاً، اختبار ومراجعة الإرشادات وتدريب طاقم العمل على تنفيذها. عاشراً، إدراك دور إرشادات الاستعداد للطوارئ وعلاقتها بخطة أمن المدرسة الأشمل والأعم، والعمل على أن يكون التخطيط عملية مستمرة داخل المجتمع المدرسي. دروس مستفادة من أزمات المدارس: إن لم يكن هنالك ما يمكن أن نتعلمه من تجارب ضحايا الأزمات المدرسية إلا أمرين، فسيكون الأول هو أن نتذكر أن هذه الأزمات يمكن أن تحدث في أي مدرسة، والثاني هو أن هنالك ما يمكن أن نفعله للاستعداد لهذه الأزمات والحيلولة دون وقوعها. أحد أهم الدروس المستخلصة من استجواب المسؤولين في المدارس التي وقعت بها حوادث إطلاق النار عامي 1997 وعام 1998 هو ضرورة وجود فريق محدد للتعامل مع الأزمة يتمتع بالقدرة على التواصل والتعاون مع الآخرين لإدارة الموقف بسلام وفعالية. وبالتالي فالأولوية الأولى هي الاستعداد للطوارئ، أما الأولوية الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولى فهي الوقاية. أول خطوة على طريق التخطيط للوقاية الفعالة هي وجود نظام أمني شامل وفعال في المدرسة وإجراءات مناسبة للتنبؤ بالأزمات والاستعداد لها. درس آخر مهم هو الإنصات للأطفال والآباء، فعلى الرغم من ضرورة اتخاذ القرارات بناء على الحقائق والبيانات التي تم جمعها الأهم هو أن يفهم المديرون والمعلمون ومسؤولو الأمن تصورات الناس عن أمن المدرسة، فقد تكون الأوضاع الفعلية أكثر أماماً مما يتصوره بعض المتعاملين مع المجتمع المدرسي. لكن هذا لا يمنع ضرورة الاستماع لهذه التصورات ووضعها في الاعتبار، إذ من الممكن أن تتحول التصورات والمخاوف إلى واقع إذا تجاهلناها. ولهذا ينبغي على مديري المدارس أن يوضحوا بدقة وشفافية وانتظام مساعيهم ومجهوداتهم لتحقيق الأمن المدرسي. الدرس الأخير يحثنا على الاهتمام بالأمن المدرسي حتى لو لم تكن هنالك أزمة. ما لا نعرفه ولم نتجهز له من السهل أن يفاجئنا في أي وقت ويدمرنا. صحيح أن استخلاص الدروس المهمة من الأزمات التي بالفعل نتعرض لها مهم، لكننا نحتاج أيضا إلى التفكير في أمن المدرسة عندما لا تكون هنالك أزمة. المراحل الأربع لإدارة الطوارئ: أولا، الوقاية، تحديد كل المخاطر المحتملة وكل الثغرات والحد من الخسائر التي من الممكن أن تنتج عنها. ثانيا، الاستعداد، التعاون مع الزملاء لإعداد خطط وبروتوكولات من أجل الاستعداد لمواجهة المخاطر والثغرات أو الطوارئ التي قد تحدث. ثالثا، الاستجابة، العمل عن قرب مع أول المبادرين والزملاء لاحتواء الأزمة والتغلب على الموقف الطارئ داخل المدرسة أو حولها أو في محيطها. رابعا، انجلاء الأزمة، تكوين فريق مع الزملاء لمساعدة الطلاب وطاقم العمل في مرحلة الشفاء من الأزمة واستعادة بيئة تعلم صحية وآمنة بعد وقوع حدث طارئ. هنالك إطلاق نار في الكافيتيريا، ماذا يجب أن تفعل الآن؟ إلى أين تذهب؟ ماذا تفعل في البداية؟ إن المقصود بنصف الساعة الأولى هنا هو مساعدة جميع الأفراد على تحديد إطار زمني للمهام وإدراك ما يجب أن يفعلوه ومتى يجب أن يفعلوه. في الحقيقة هنالك أولويات أربعة لابد من مراعاتها في أول استجابة لمثل هذه الأزمات في المدارس. أولاً، تأمين جميع الطلاب والموظفين والزائرين. ثانياً، مساعدة المصابين. ثالثاً، طلب المساعدة. رابعاً، اشتراك فريق إدارة الأزمات في مواجهة الموقف وتفعيل إرشادات الطوارئ. من أهم النقاط الفرعية في هذا الأمر ضرورة القيام بالآتي: تأمين مكان الجريمة بمجرد التصدي للتهديدات المباشرة، جمع المعلومات والتحقق من صحتها والبدء في توثيقها، تحديد المتبقي من اليوم الدراسي، فإن وقعت الأزمة قبل الانصراف سيكون على المعلمين أن يحددوا بسرعة إذا كانت المدرسة ستبقى مفتوحة لبقية اليوم أم لا. تفعيل خطة الإصلاحات، حماية سمعة المدرسة، يجد مسؤولو الإعلام في المدرسة أنفسهم في مشكلة عندما تكون هنالك رسائل متضاربة أو معلومات متأخرة أو انفعال وهجوم من الآباء أو فشل في مواجهة الشائعات في الوقت المناسب. يوصي مسؤولو الإعلام والعلاقات العامة في مركز مكافحة الأمراض بالالتزام بثلاثة مبادئ جوهرية في الرسائل الإعلامية وقت الأزمات والطوارئ: أولاً، كن أول من ينقل الخبر. ثانياً، انقل الخبر الصحيح. ثالثاً، كن صادقاً في نقل الخبر. وقد حددوا ثلاث ركائز للاستجابة الإعلامية الناجحة وقت الأزمة: أولاً، التعاطف، عبر عن التعاطف مبكراً. ثانياً، الفعل، كلف الناس بانتهاج سلوك بناء وهادف. ثالثاً، الاحترام، احترم مشاعر الآخرين وطريقتهم في التغلب على الأزمة. من الأمور الأساسية للتواصل الناجح مع الإعلام خلال الأزمة إظهار الكفاءة والخبرة والالتزام بالصدق والشفافية. اعترف بالخطأ إن وقع وفسر كيف حدث، وحاول مساعدة من تأثر به سلباً، وركز على حل المشكلة القائمة ومنع تكرارها. كما أن الإعلان عن مجريات الأمور ضروري جداً للاحتفاظ بثقة الناس والحفاظ على مصداقية القيادات المدرسية. اتجاهات مستقبلية: تحتاج المدارس أن ترفع من قدرتها الأمنية حتى تستطيع التصدي للأزمات المدرسية وإدارتها بذكاء ودون خسائر قدر الإمكان. في واقع الأمر، فإن غالبية الأمور التي يجب عليها تنفيذها لتحقيق الأمن تحتاج إلى قيادة رشيدة ووقت كاف أكثر مما تحتاج إلى المال. ومن الممكن أيضاً أن تسهم الكيانات الخارجية بشكل مباشر أو غير مباشر في تقديم الدعم للمدارس من أجل إنجاح هذه المهمة. يؤدي الأمان في المدارس إلى تحقيق النجاح الأكاديمي وتعزيز صورة المدارس وسمعتها باعتبارها مؤسسات مجتمعية لها مصداقيتها، وتطوير المجتمع عن طريق تشجيع البيئات القائمة على التعلم لا التي يسودها المناخ من الخوف وهاجس السلامة الشخصية، مما يسهم في استمرار دوران عجلة الاقتصاد التي تلعب فيها صناعة التعليم دورا كبيرا. من هذا المنطلق، تستطيع الجهات الحكومية، بل وواجب عليها، أن تدعم خطط وبرامج الأمن في المدارس. علاوة على ذلك، يحتاج المجتمع الأكاديمي أن يرتقي أكثر في دعمه للأمن المدرسي، فهنالك نقص حاد في الأبحاث العلمية التي تتناول قضايا أمن المدرسة، وليس فقط في برامج الوقاية والتدخل، كما ينبغي على المجتمع الأكاديمي أيضاً إعداد المعلمين والإداريين من خلال دورات تدريبية متقدمة وبرامج اعتماد تختص بقضايا الأمن المدرسي والوقاية والاستعداد للطوارئ.